الجزء التاسع من صبح الأعشى النقشبندي للقلقشندي. التهنئة بولاية الوزارة. قد تقدم في المقالة الثانية في الكلام على ترتيب المملكة أن الوزارة كانت في الزمن المتقدم هي أرفع وظائف المملكة وأعلاها رتبة، وأنها الرتبة الثانية بعد الخلافة، وكانت في زمن الخلفاء تكاد أن تكون كالسلطنة الآن، فهي من الأتباع ومن في معناهم على نحو ما تقدم في الزمن المتقدم بين الرؤساء والأكابر، ومن الرؤساء والأكابر بحسب ما تقتضيه رتبة المهنئ. وهذه نسخ تهاني من ذلك على ما كان عليه الحال في الزمن القديم. تهنئة بوزارة من إنشاء أبي الحسين ابن سعد، كتب بها إلى الوزير محمد بن القاسم ابن عبيد رحمه الله وهي: من كانت النعمة أيض الله الوزير نافلة وبفنائه غريبة، فهي تقوى من الوزير إلى مسوى معهود وكنف محمود، وتجاور منه من يوفيها حقها ويقابلها بحسن الصحبة لها، ويجري في الشكر لما يولاه والرعاية لما يسترعاه، على شاكلة مضى عليها السلام في أهله، ونشأ في مثلها الخلف مقتديا بالأول الآخر وبالماضي الغابر، في كرم الأفعال ورعاية الحقوق والآمال، واعتمادا للرأفة والرحمة، وعموما بالإنصاف والمعدلة، إلى ما خص الله به أهل البيت رضي الله عن الماضين منهم، وأقام عز الباقين وحراستهم من العلم بالسياسة والضرابة بتدبير المملكة ورعاية الأمة والهداية فيهم لطرق الحيطة ونهج المصالحة أو نهج المصلحة. والحمد لله على ما خص به الوزير من فضله الذي رفع قدره فيه على عن ما مسماه ومشاكلة المقادر والشبيه، وجعله فيما حباه به نسيج وحدة وقريع ظهره به نسيج وحده وقريع ظهره، وجمع له من المواهب من مواهب الخير وخصائص الفضل ما أبان به موقعه في الدين، وأعطاه معه الولاية من جميع المسلمين. والحمد لله حمدا مجددا على ما جدده له من رأي أمير المؤمنين واجتباءه ومحله من اختياره واصطفائه، والحمد لله على ما منحه من كرامة، والحمد لله على ما منحه من كرامته وجدد له في نعمته فيما عاد إلى تدبيره من وزارته وأشركه فيه من أمانته احتياطا منه للمملكة ونظرا للخاصة والعامة، فإن عائدة رأيه صوت بين الضعيف والقوي ووصلت إلى الداني والقصير، وأعادت إلى الملك بهاءه وإلى الإسلام نوره وضياءه، فاكتسبت الدنيا من الجدة بعد الأخلاق والنضارة بعد الإنهاك ما لم يكن يوجد مثله إلا بالوزير في شرف منصبه وكرم مركبه، فهنأ الله الوزير ما آتاه وتابع له قسمه ووصل له ما جدد له بالسعادة وأمد فيه بالزيادة، وأعطاه من كل مأمول أعظم حظ وأوفر نصيب وقسم، تراخيا في مدة العمر وتناهيا في درجة العز، واحتياطا بالموهبة في العاجلة، وفوزا بالكرامة في الآجلة، إنه فعال لما يشاء. تهنئة أخرى بمثل ذلك أوردها في ترسله وهي: التهنئة بالوزير للزمان وأهله بما جملهم به وجدد لهم من ميسم العز وسربلهم إياه من حلة الأمن بولايته، والنعمة على أوليائه ورعاياه على حسب مواقعهم من مشاركته وحظوظهم من معدلته ظاهرة، ولله على ذلك الحمد الفاضل والشكر الكامل، وللوزير من هذه النعمة الجليلة والدولة السعيدة أهناها موقعا وأسراها ملبسا وأدومها مدة وأجملها نغية وأسراها مبوءا وأسلمها عقبا، فتولاه الله بالمعونة والحراسة وعياده الله بالنصر والكفاية، وأنهضه بما قلده واسترعاه وبلغه محاباه ومناه ومناه أن يكون موقعي من ثقة الوزير يلحقني عنده بمن مكنته الأيام من قضاء الحق في التلقي والإبعاد، ويعوضني بتفضيله مما حرمت منها محل ذوي الإخلاص والاعتداد. ثانية أخرى في مثل ذلك أوردها في تفصيلة أيضا، وهي وهذا أول يتلو ما بعده بلا تناهي ولا نقص بإذن الله ومشيئته، بل يكون موصولا لا تبلغ منه غاية إلا شغفتها درجة من ترتقى، تكنف ذلك كفاية من الله شاملة كاملة، وغبطة في البدء والعاقبة بلا انقطاع ولا ارتجاع، حتى يكون المنقلب منه بعد بلوغ العمر منتهى إلى فوز برحمة الله ورضاه. فهنيئا للوزير بما لا يقدر أحد أن يدعي فيه مساعفة الأقدار، ولا يناله بغير استحقاق، إذ لا مثل ولا نظير للوزير، فضلا ظاهرا وعلما على العلوم موفيا، وسابقة في تقليب الخلافة ظهرا لبطن، وحلب الظهر شطرا بعد شطر، وجمعا من مال السلطان لما كان متفرقا، وحفظا لما كان ضائعا، وحماية لبيت الملك، وضبطا للطهور، وتلقيا للخطوب بما يفل حدها، ويطفئ نارها ولهبها ويقيم عودها. وما وهب الله في رأيه من فتح البلاد المرتجة، وقمع الأعداء المتغلبة، وسكون التهماء، وشمول الأمن، وعموم العدل، والله يصل ذلك بأحسن. تهنئة أخرى بمثل ذلك من إنشاء ابن علي ابن خلف في مواد البيان، وهي أطال الله بقاء حضرة الوزارة السامية، فارعة من المعالي أشقبها نجودا، كارعة من المنن أعذبها ورودا، ساحبة من الميامن أرقها برودا، ممتعة بالنعم التي يرام الشكر عن حوزتها، ويحامي البشر عن حومتها، مبلغة في أوليائها وأعدائها، قاضية ما ترتمي إليها رحابها، فلا ترى لها وليا إلا لاعب المذهب، ثاقب الكوكب، سامي الطرف، حامي الأمن، ولا عدو إلا ضيق المطرح، وعير المسرح، صالب الزل، مبلل الحد، رغم العارمين، متلولا للجبين، ولا زالت أزمة الدنيا بيدها حتى تبلغ بأمالها منتهاها، وتجري بأيامها إلى أقصى مداها، فهي من أعظم النعم خطرا، وأحسنها على الكافة أثرا، وأولاها بأن يفاض في شكرها، وتتعطر الآفاق لذكرها. ولسيدنا الوزير الأجل يراعي يستيقظ في صلاحهم وهم هاجعون، وينصب في الذب عنهم وهم وادعون، ولا يمد يد الاقتدار عليهم متسلطا، ولا يتبع دواعي الهوى فيهم متسقطا، واضعا الاشياء في حقائقها، سالكا بها امثل طرائقها، ملاينا من غير ضعف، مخاشنا من غير عنف، قريبا من غير صغر، بعيدا من غير كبر، مرغبا بلا اسراف، مرهبا بانصاف، ناظرا الى معقرات الامور واطرافها كما ينظر في معظمها واشرافها، اخذا بوثائق الحزم، متمسكا بعلائق العزم، رميا بفكرته من وراء العواقب، خاطما بارائه انوف المصاعب، ناظما بايالته عقود المصالح، موطئا برياضته ظهور الجوامع. ان سقط ذا النبوة الفريدة والهفوة الوحيدة، اقتصر على ما يوافقه الوالد الحلم من مقوم الادب، وان قبض على المرتكس في غوايته، المفلس في عنايته، ضيق عليه مجال العفو، واحاق به اليم العذاب والسطو، فقد سكنت الرعية في عدله، وعوت حرما منيعا في ظله، ووثق ان الحق بنظره شامخ شامخ، والباطل سائق زاهق، والإنصاف مبسوط منشور، والإجحاف محفوظ مفتوح، والشر منظوم، والشر مضموم، فنطقت ألسنتها بإحماله، واشتملت أبئدتها على وداده، واتفقت أهواؤها على رياسته، وتطابقت آراؤها المسابقة على دوام سيادته، وعرف أمير المؤمنين عدق النظر في دولته وسلم أمور مملكته إلى النصيح المأمون والنجيح الميمون الذي وفق الله تعالى لاختياره ويسره لاصطفائه وإيثاره، وأنه قد نعطى أموره بمن لم يستخف ثقيل حملها وينوء بظاهر ثقلها، فتمتع بلذيذ الكرم وتودع بعد السير والسرى وألم من إلمام ملم معضل وحدوث حدث مشكل، وهذه نعمة تعم الخاصة والعامة. هموم الغيث إذا همع وتدفق وتشملهم شمول النهار إذا لمع وتألق، وهي أولى بالتهنئة فيها وشكر الله تعالى عليه. وسيدنا الوزير حقيق بأن يهدى إليه الدعاء المرفوع والتضرع المسموع بأن ينهضه الله تعالى بما حمله ويعينه على ما كفله ويتولاه بتوفيق يسكن أنواره وتأييد يطبق غراره وتسديد يحسن آثاره وإجراء ما تولاه على أوضح سبيله وأقصده وأرجح دليله وأرشده، إذ لا يجوز أن يهنئ بماله عياؤه وكله ولمدعنيه صلاحه كله. والعبد يسأل الله ضارعا لديه واخطا بيده إليه في أن يقبل صالح أدعيته لحضرة الوزارة السامية وأن يجعل ما أحله في محله من رئاستها وأوقعه في موقعه من سيادتها، دائما لا ينتزع وخالدا لا يرتجع، وأن يؤيدها فيه بما يقضي له بالإحراز والتحويل ويحميه من الابتزاز والتحويل، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء إن شاء الله تعالى. الصنف الثاني التهنئة بكفالة السلطان، وهذه نص من ذلك كتب بها عن نائب الشام من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة، وهي بعد الألقاب لا زال دائرا بحنائه الفلك منيرا بضياء عدله وبشره الحلق قريرا بحسن كفالته الملك شاهدا بفضل أسمائه وسماته الملك مقصوما بأمر الله لداه وبأسه ليحيى من حي ويهلك من هلك تقبيلا يشافه به التراب ويشاهد شرفه مطلعه على السحاب وينهي قيامه على قدم ولاء ودعاء، هذا ينزل القلب وهذا يصعد إلى الأفق ومقامه على بشرى وحمد منهما الأمن، ألا أمن يحلي بوصفه النطق كما تحلي الأعطاب بالنطق، وأنه ولد مثال شريف على يد فلان يتضمن البشارة العامة والمسارة التامة والنعمة التي يعود سنا جبينها من كل عين لامة، وخبر الخير الذي حيت أزهاره المتضوعة ندا مصر، فأول ما بلغه منافس الشام شام بأن المواقف الشريفة عز الله تعالى سلطانها قد فوضت إلى مولانا كفالة الإسلام وبنيه وكفاية الملك بصالح مؤمنين ونيابة السلطنة الشريفة وما نسقت وتدبير الممالك وما وسقت، فيا لها بشرى ابتسمت لها الصغور صغور البشر، ومخرة استجلى سناها من آمن وبهت الذي كفر، وخبرا تلقت الأسماع بريده منشدا قل وأعد بأطيب الخبر، هنالك أخذ المملوك حظه من خير البشرى ونصيبه من مسرة حمد بصباح ترسها المصرى، والحمد لله تعالى على أن أقام السلطان لسلطان البسيط من يبسط العدل والإحسان لمنابه ويقلد رعيته عقود النعم إذا تقلد ما وراء سريره وبابه، ومن إذا كفل سيفه ممالك الإسلام وثقت بالمغنم والسلامة، وإذا كتب قلمه قالت ولا سيما أخبار جند المسلمين، هكذا تكون العلامة. وجهز المملوك هذه الخدمة نائبة عنه في تقبيل الأرض وعرض الهناء بين يدي من يسر الملوك بولائه اليوم ويرجو أن يسر به يوم الأرض، ولو وصف المملوك ما عنده من السرور والشوق لضاق الورق عن تصدير الواجب منه وضاق الوقت عن أداء الفرض. والله تعالى يجدد لمولانا ثمرات الفضل الواضح والرأي الرابح والقدر الذي هو على ميزان الكواكب الراجح، والرأي الراجح والقدر الذي هو على ميزان الكواكب رابح، ويمتعنا كافة المماليك بدولة سلطان الذي علم البيت الشريف أنه على الحقيقة الخلق الصالح. وهذه نسخة تهنئة لأمير جان دار بولاية إمرة جان دار من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة، وهي بعد الألقاب أعلى الله منارها ومنالها وخلد قبولها وإقبالها وأنزل من الغصن من الغب الذي تناولته ثمرها وأسبغ به ظلالها، ولازال في سيفها وعصاها مآرب للملك، وفي بأسها ونداها مواقع للنجاة والهلك والهلك، ولا برحة القضب من سيوف وغصون. هذه حاكمة بسعدها حكم المالك الملك، وهذه مسخرة في تجريدها تسخير الفلك تقبيل المخلص في ولائه ودعائه، مهنئ القلب مسرور بما يتجدد من مسرات مولانا وهنائه، وينهي أنه بلغه ما أفاضته الصدقات الشريفة على مولانا من المبرات وما جدتت له من المسرات، وأنها ضاعفت مزيد الإحسان إليه. ودعته أمير جان دار ودت العصا النجومية لو قدمت نفسها بين يديه، وأن المواقف الشريفة قرت به عينا وأقرت، وأن دولة القاهرة ألقت عصاها إليه واستقرت، وكما سلمت إليه العصا في السلم سلمت إليه السيف في الحرب، وكما قربته في مواقف العدل والإحسان قربته في مواقف الطعن والضرب، فأخذ المملوك حظه من البشرى وأوجب على نفسه الفرح وسجد شكرا وودى لو حضر يشافيه بهذا العناء الشامل، ومثل قائما لديه بحق التهنئة القيام الحقيقي الكامل. وحيث بعدت داره وناءت عن العيان أخباره فقد علم الله تعالى مواصلته بالأدعية الصالحة ليلا ونهارا، وناءت عن العيان أخباره فقد علم الله تعالى مواصلته بالأدعية الصالحة ليلا ونهارا، والموالاة والمحبة التي يشهد بها الخاطر الكريم سرا وجهارا. والله تعالى المسؤول أن يزيد مولانا من فضله ويسره بمتجددات الخير الذي هو من أهله، ويمتعنا كافة المماليك بدوام سلطان هذه الدولة الذي شمل بظله وغني بنصره عن نصله إن شاء الله تعالى.